كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم، وأما في الشرع فهو عقد على محللة للاستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره وغير من المصالح التي تتعلق بالنكاح. فهو عقد على محللة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصيل الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك. يقول الله عز وجل هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. لا لا يجمع بينهم. المشركات جمع مشركة، والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به، سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن اتخذ مع الله إلها يعبده فهو مشرك، ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض. ومن اعتقد أن مع الله خالقا للكون أو منفردا بشيء من الكون أو معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك. ثلاثة أشياء حيدر ما هي؟ خلق الكون فإنه مشرك. نعم. حتى الكتابيات وإن أخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصارى، لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنهم غيره. وهذا الخلاف ينبني عليه، هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة في آية المائدة؟ يأتي إن شاء الله تعالى بكم. حتى يؤمن، حتى يسرنا في الدين وأحلامه ويؤمن بالله ورسوله. المشركات لا يحل للمؤمن أن يتزوج بهم، كما قال الله تعالى في سورة المنتحن فلا ترجعون إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. لا تنكحوا المشركات يشمل من أشركنا بالله في عبادته أو أشركنا به في ربوبيته، فمن اعتقد أن مع الله خالقا فإنه لا يجوز نكاحه من المشرك، عبدت مع الله غيره فإنه لا يجوز للمؤمن نكاحه. وقوله لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هل يدخل في ذلك نساء النصارى يقولون ان الله ثالث ثلاثه ويجعلون المسيح عيسى بن مريم اله مع الله؟ اختلف في ذلك اهل العلم، والصحيح يدخل في ذلك نساء اهل الكتاب. وان كنا يزعمنا أن عيسى إله مع الله لأن الله تعالى في سورة المائدة قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم. وسورة المائدة من آخر ما هذا، ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيها نص، كل ما فيها فهو محكم. وفي نفس السورة التي أباح الله فيها من الكتاب قال فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ووصفهم بكفر وأحل بالله. ولكن مع ذلك، مع كونها مباحة، فإن الأولى أن لا يتزوجها، لأنه يؤثر على أولادها منهم، وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وسلبت عقله، فربما تذهب إلى أن يكفر. كما حدثني بذلك بعض الناس أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة وخطبها إلى نفسه، فقالت له: لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث وتقول إن الله ثالث ثلاثة. فحاول أن يمتنع، ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشغل دمه. وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاثة، الله لا عزيز. ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا، أبشركم أنه تاب إلى الله ونبينا من مرقنا، يستفهم ماذا يكون عليه في هذه الحالة التي أغرقه فيها هذه المرأة. على ذلك أن نقول: إذا تاب تاب الله عليه، يتاب تاب الله عليه. الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله: حتى يؤمن، قد يقول قائل: لماذا لم يقل حتى يوحدنا؟ لأن ضد الشرك، فقال حتى يؤمن. نقول: لأن الإيمان أعم، لأنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به، فإنها لا تسر بالعدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير تنبو. ثم عز وجل: ولكن تكون المشركات حتى يؤمن. بين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك والحكمة، فقال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. صدق الله، الأمة المؤمنة خير من المشركة حتى لو أعجبت الإنسان في جمالها، أو أعجبت الإنسان في مالها، أو أعجبت الإنسان في علمها، أو أعجبت الإنسان في خدتها وما إلى ذلك، فإن الأمة المؤمنة من المشركة. قال: ولا أمة. لا تظن أنه يعني بذلك الأمة المملوكة. إن شاء الله تعالى في سورة النساء أنه لا يجوز نكاح الإناء إلا بشروط، لكن المراد بالأمة هنا أمة الله، أي العابدة لله عز وجل. والإنسان الذكر يقال عبد الله، والأنثى يقال أمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ابن عمر ذكر الأم والأب، الأم الأب قال عبدي، والأم قال أمتي. وبهذا نعرف أن ما ورد في الحديث في سيد الاستحقاق وهو اللهم اغفر لي وأنا عبدي، ومن ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أن وأما من كان أنثى فإنه يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول حديث سيد البر تقول وأنا عبدك على تأويل أنها شخص لك ولا مؤنث ولك. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ التدلل والعبودية، فإن المرأة إذا قالت وأنا عبدك كأنما تشعر أنها رجل، لكن إذا قالت وأنا آمتك صار ذلك أبلغ في ضدها. أنا ولا آمة دون مش معنى الأمة امرأة خير من مشركة. عدم الخير يراد به بيان ان هذا من الخير فقط. نعم خير والصدقه خير والامر من الخير الذي هو ضد الشر. اما اذا ذكر المفضل عليه لفظا او تقديرا فان خيرا تكون ما تؤاوي على هذه الآية. أن قاعدة في اسم التفضيل أن المفضل والمفضلان في أصل الوصف ويختلفان. صلاة الفجر خير من صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر. فهنا في الخيرية لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه ذكر مفضل ومفضل عليه فإنهما في أصل الصفة. ويتميز المفضل على المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل ولا أمة المؤمنة خير من مشركة. ومعلوم لا خير فيه مشركة لا خير فيه. فكيف قال خير من مشركة؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين. أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين ذا الطرفين ليس في شيء ويراد به التفضيل التفضيل المطلق تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيما. والله ما في هذا الناصر لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس الطرف الاخر من شيء. والثاني ان نقول ان ناكح المشركه قد يظن فيها خيرا قال ولو اعجبته فقد يظن الانسان ان اتصاله بهذه المشركه خير. فبين الله سبحانه وتعالى ان ما يعتقد الانسان خيرا في نكاح مشركه فاننا نقول له نكاح الامه المؤمنه خير بناء على ما كان يعتقده من خيريه في نكاح المشرك. قال ولا تنكح المشركين. لا تنكح المشركين أبريد للمعلوم لا إذا قلنا أنه هو مسؤول ما تجد أن النبي المعلوم من العلاقة مضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخر أوله نعم ويفتح ما قبل آخر مالك واجعله من مضارع منفتحا فينتح المقول فيه النبي المجهول بل هو مبني للمعلوم لكنه من فعل أول تنكح لأنه من فعل الأول من نكح ينكح والثانية من أنكح ينكح. قال في الأول ولا تنكح الثاني قد تنكح يتولى العقد بنفسه ما الولي والزوجة تزوج نفسها وإنما يزوجها. فوإذا من أنكح الرسل أنكح المشركين حتى يؤمن مشرك أو نكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن يبني المسلمة. نصران خطب من امرأة المدة يزوجه فتنكح المشركين هذا عام ما في استثناء بخلاف ولا تنكح المشركات فإنه يستثنى من ذلك من تناظر رجلان في مصر فاحتج القبطي على المسلم وقال لماذا تستحلون نساءنا فأخبر القبطي ماذا تستحلون نساءنا ولا تستحلون لنا نساءنا على خلاف العدل على البديل قال لأننا فإذا تزوج امرأة دينها دين النصارى زاد خيرا اعترف بديننا وبدين الإسلام. لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد أن يتزوج مسلمة لا يعترف النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم أنا وذكرنا الخلاف فإن المسيح أمرنا أن نستعرف الشرع الجنة أمر بها الرسول إذا يعني تبعه وإلا أصلح بكثارة ولا تنجح المشركين حتى يؤمنوا. وسبق القول في اختلاف المقابلة حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحد لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به. الحدود عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود أنه لا يوجد غالبا إلا لسائل. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين لا يدعون من دونه يقضون بالحق ولا لا يقضون بشيء لا يقضون بشيء. لماذا لم يقل لا يقضون بالحق؟ لأن لا يقضون بشيء أبلغ أبلغ بنقص هذه الأصنام لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل. انتبه لهذه النقطة في سر الله عز وجل بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فتأملها. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. العبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه سبب الله. العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك والصواريخ والمراكب الفضائية شيء أكثر. ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء أيهما الخير العبد المؤمن. فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من ذنوب الطبيعة ما لجعلها ولا عبد المؤمن المشرك لو أعجبكم كما قال ولو أعجبكم يعني المرأة بيد وليك ولو أعجبكم ونال أعجابكم في ناله وجد وجه هذه الخير فقال أولئك يدعون إلى النار. أولئك الضمير يعود على المشركين والمشركون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورفضهم أذلهم الله ولعنهم فروا يصدون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون. والعمل في المال والقول والعمل، حتى ان نسمع انهم يبنون المدارس ويبنون حتى يعالجون المريض حتى يشفى، يزالون يدعون الى يومنا هذا وانتم الى يوم النصارى. لكن الحمد لله ليس لها قبول، ليس لها قبول الكلام الذي يقولون في اذاعتهم، يمثلونها على اموال بعض المؤسسات خبره وبحثا عن احوال المسلمين. ماذا الا وقد جاءه شريط، اي نعم شريط، الحمد لله انهم يقومون بالبشر، كل ما يدعون اليه مهما دعوا انما يكون في النار ولا من اسباب خروج الجنه. ها اعلموا ان الله يكون مسلم ان هذه الاعمال الخيريه لا تنفعهم، لا تنفعهم شيئا، وفي نفسها ان تكون للمسلم تعالى بالكفار. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. اذا هل في ذلك خير ولا لا؟ دعوه الى النار، دعوه الى النار. ولهذا قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون على شباب المسلمين ان ينتبهوا لهذه النقطه، وهي نشاط المسلمين انهم انما ينفقونها حرب الرحمن واباؤهم، فعلينا ان يقول لهذا قال اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره بدينه. فعليكم ان المساله ليس فيها تقابل. فقال اولئك يدعون الى النار والمؤمنون يدعون الى الجنه والمغفره. عدل، لان المؤمن يكون منه تقصير في الدعوه الى الجنه والمغفره والمغفره، لكن الله عز وجل دعا الى الجنه والمغفره، وكلما ازداد الانسان ايمانا بالله ازداد دعوه الى جنه الله ومغفرته. وهنا يقول ادعو الى الجنه والمغفره، الجنه جزاء الاعمال الصالحه والمغفره جزاء الاعمال السيئه اذا استغفرت الانسان منها، وذلك لان الانسان بعمله دائم بين امرين، اما عمل صالح محض فهذا يكون سببا لدخوله غير صالح لكنه يثاب منه، فهذه دعوه الى المغفره. وقول الله عز وجل بإذن يدعو إلى الجنة والمغفرة، بإذن إلى إذن شرعي وإذن كوني، تعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ما تقول مؤمن هل هو شرعي ولا كوني؟ يعني يعلم الله فيشفع، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ هذا الشرع. قل الله اذن لكم ام على الله تذكرون؟ هذا امن ولا شرع؟ طيب الاستفهام هنا للانكار ولا للتقليد؟ إن الله عز وجل هؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعا هنا لا لمع يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فترونها إذنا شرعيا إذنا كونا كلاهما أو شرعي أو كون. نعم، أبطري إذا سألت عن شيء فهو على الأخير. يقول مثلا اليوم السبت والأحد يقول الأحد، اليوم الأحد والسبت يقول السبت. الله والله أعلم أنها تشمل الكون والشرع، أن دخول الإنسان فيما يكون سببا للجنة والمغفرة كون، وشرع ما يكون سببا للجنة والمغفرة هذا من الشرع. قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين يعني يبين جمع آية وهي العلامة الباطعة. أيضا نبقى منها وهنا حملنا ذرية في المشهور. العلامة الخاطعة التي تستلزم وجودها هي علامة الله صحيح. أين آياته؟ الآيات تنفصل إلى قسمين شرعيا، أهما قد بينه الله عز وجل، تبين لعباده الآيات الشرعية. لم يبق شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم وفي أمور دنياهم إلا بينه. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لكل شيء لكل شيء. وقال أبو ذر فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا لا يشكل على على الناس قد يخفى عليه أو لا يخفى عليه لا يتبين له فيها وجه الشر. نناقض الآية لما تبين للحكم الشرعي بشكل من الأشخاص، فيعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى على الإنسان إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق. هذه أسباب ثلاثة توجب الخفاء، إما لقلة علمه فيهم الناس إنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة، وإما تجد ما يحسن ترد عليه مثلا مشكلة وهذه أتوقف فيها ولا أبحث. إن الحق في حد ذاته قد بينه الله تعالى بيانا كاملا. وطرق البيان في الآيات الشرعية شموله اللفظ وشموله، وإما بدخولها في علم إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى. أم إذن لا لا لا نقصد. وانظر إلى قوله عز وجل آية المواريث، قال يبين الله لكم أن تضلوا. طيب الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات وهي آية من آيات الله عز وجل. آية على أي شيء؟ على العلم ولا على القدرة؟ على كل هذا. مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله لإيش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان. نعم، لأن كونها جالت على القدرة واضح، فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها له، ولكن خالقها الذي أمرها أن تقيد بإذنه دليل على أمر مسؤول وهو مسبوق بالعلم والقدرة. أقول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة. أن لو أنك صنعت لن تخيطه إلا وأنت عالم كيف تخيطه وكذلك قادر على خياطته، وإلا ما يمكن تخيطه. لا يمكن أن يكون اختلاف الليل والنهار إلا عن علم يختلف بها الليل والنهار كدليل على السلطان، آية على السلطان، لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنوي، والذي قال الله فيه وتلك الأيام قولها بين الناس ظن ويذكر غنيا ويأتي ضالا ويضل مبتليا. قد تقل أن الآيات الكونية آية على خالقها عز وجل، لأن تقول على قدرها ورحمة وما أشبه ذلك، لا تقول هي آية على كل معنى يناسب تلك الآية، فيختلف بحسب الآيات. هل بين الله لنا الآيات الكونية إن الله عز وجل سبب طول النهار؟ بين لنا أن ذلك بقدرته، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم إذا كان هناك سببا حسيا، أو إذا كان هناك من الإنسان يدرس علم الفلك ليستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة. ولكن سؤال الآن، هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل، لأن الإنسان إليه حاجة ضرورية، عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا بين الله عز وجل لعباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجنود والاستئذان، أيها الذين آمنوا لا تطلبوا نهار منكم حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فيها الله حتى هذا الأمر. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء هذا بالقراءة، قال نعم، وأن الأنبياء برجيع أو عظم، علم رسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لأنه أطاع الله. إن الشرعية هو أشمل من البيان بس الكون، الآيات الكونية تأتي على سبيل العموم، على سبيل العموم لا تترك يعني الشرع لا بد ان يتلقى من الوحي. يبين الله لكم اياته، امنت بهذه الجمله فانه قد يعرض لك مساله لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين، وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة، أو عندما تتأمل السنة تجدها واضحة مبينة فيها، وهذا شيء معلوم. ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دأبكم في الوصول إلى غائط المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم، لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير، فلا بد أن نعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن عندما نتكلم عن بيانها في حد ذاته، أما كونها تعمى أو فأمى على بعض الناس هذا وارد، لأن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعون المسلمون، لكنها لا تنفعهم لأنهم لا يستدلون بها على رحمة الله وعلى وجوده. إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات، بقطع النظر عن المنتهي بها. ولهذا الآن نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر. ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي، فلما قدم إليه العشاء أكله كله. الله عمر أراد أن يمنع منه سياسة، ولكنه ما لم يمنع منه حكم شرعيا واجتهاد منه، لكنه غير موفق فيه فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل، وإنما خشي على من تزوج بالكتابيات، خشي عليهم فقط. هذه لولي الأمر إذا رأى من أن السياسة تمنع من التزوج فلا المنع، مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتوافق عليها. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى ولو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فله أن يفعل ذلك، لأن ولي الأمر إذا قلنا إنك ما تفعل إلا شيء ما تأمر إلا بمأمور به ولا تنهى إلا عن منه عنه بقي سلطته عديمة التأكيد. فلا بد أن يكون لولي الأمر شيء من النظر يمنع فيه ما يرى أن الحق في منعه، أو يبيه ما يرى أن الحق في إباحته إذا لم يتعارض مع النص. نعم الحكم الشرع الإباحة إباحة، فلولي الأمر أن يمنع إذا رأى أن المصلحة في الناس، مثل ما أبيحت الرجعة في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ورأى عمر أن المصلحة تقوى المنع فمنع. فالمصلحة اللي رآها رأى أن الناس استعجلوا في أمن كانت لهم فيه أمان، وأن الواحد منهم بدأ كلما غضب أدنى غضب على زوجته بث طلاقها، فرأى رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذا الحال. فهذه ترجع إلى إشهاد الحاكم وهو فيما بينه وبين الله، إذا كان يريد الحق وهو مأجور سواء أصاب أم لم يصل، وإذا كان يريد شيئا آخر فربه يحاسبه. نعم ولا يستدعون للناس، ما هذه العلة موجودة؟ نعم، وجه أن أهل الكتاب في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة، وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي يقدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك. نأخذ الفوائد الآن. نعم، كل الناس كان عندهم شرك كيف يعني من تحت المشركين؟ لأن الله أخرجهم، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني كل الآية هذه أيدي ما مخصصة. هذا إذا قلنا إن الآيات التي معنا من باب عامة، مع أن بعض العلماء يقول مربيها المشركين ولا يدخل فيها الكتاب من الأصل ما تخلو فيها، فتكون عاما وأريد به خصوصا. في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشركات على المؤمنين، من أين يأخذها؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ليه؟ لقوله حتى أمه، دل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج ولي نفسه. من أين تؤخذ؟ ولا تنكح المشركين. والمشركات نعم فوجه خطاب للزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب، لقوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ومثله قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك، ارجع إلى الأوصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم وأنهم ليسوا على حد سواء، لقوله والعبد المؤمن خير من مشرك، وفيه رد واضح على الذين قالوا أو على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة. كيف ذلك؟ لأن التفضيل ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة بها أبدا، ولا أن الله أمر بها ولا رغب فيها، لأن من صحيح إذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين، أن يجعلوا دين الإسلام دين مساواة ما في فرق. لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة وليس باحتمال أبدا، وهي إن الله يأمر بالعدل. بالعدل كلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث اتفق في الصفات المقتضى بالتسوية، وأن نفرق بينهما حيث اختلف في الصفات المقتضية بالتفريق، أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة في هذا الباب. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وأشياء كثيرة آيات كثيرة في هذا النوع. نعم هل يستويان مثلا وما أشبهها. والحاصل أن هذه الكلمة أخرها أعداء الإسلام على المسلمين وأكثر المسلمين ولا سيما ذوي الثقافة العامة ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الأمور وتمييز بين العبارات، ولهذا تجدهم يرون هذه الكلمة كلمة نور، كلمة نور تحمل على الرؤوس. الإسلام دين المساواة. نقول كذبتم، الإسلام دين العدل. وأتوا لنا بحرف من كتاب الله أو من سنة رسوله يأمر بالتسوية أبدا، لكن القرآن كله عدل يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وزنوا بالقصاص المستقيم وما أشبه ذلك. هذه الكلمات وغيرها كثير، هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها. نعم نعم. حتى هذا غلط ما صحيح. من لا زكاة من لا مال عنده هل يساوي من عنده مال في الزكاة؟ ومن ماله مليون هل هو مثل من ماله ألف؟ نعم لا. واللي يقدر يصلي قائم مثل ما يقدر. هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي وقعت فيها الأسئلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لذبحوها وما كانوا يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم. قولوا عن المحيض، كلمة المحيض تصدر أن تكون مصدرا ميمية فتكون بمعنى الحيض، وتصدر أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض، أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض. ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية. قال الله تعالى: قل هو أذن. هذا جواب، هو أي المحيض أذن، وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي، يعني يسألونك عن الحيض قل هو أذن. أذن لمن؟ للزوج أو للزوجة أو لهما معا؟ أثبت الطب أنه أذن لهما معا، وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة، ولهذا قال هو أذن. والأذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقدر، وهو كذلك. فاعتزل النساء، الفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرغ على كونه أذن توجيه الأمر إليكم في اعتذار النساء، أو فبسبب كونه أذن اعتذر النساء في المحيط. وقول اعتذر النساء أي الحائضات لقوله في المحيض، والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمان. أي اعتزل النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض، ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض، فيكون المحيض هنا ظرف زمان وظرف مكان. اعتزل النساء في المحيض. وقوله اعتزل النساء في أي شيء، لا شك أن المراد به الجماع، وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوطن بالجماع. فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهر. لا تقربوهن أي النساء في المحيض حتى يطهر. وفي قوله لا تقربوهن دليل على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله، وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل، لأن الله يقول فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربه. وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهر في قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهر وهذه القراءة تناسب الجملة التالية: حتى يطهرن فإذا تطهر. وأما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض. فالقراءتان إذن: حتى يطهرن أي يغتسلن، كما قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالاطهار بمعنى الاغتسال. وأما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض. يقال: طهرت المرأة من حيضها أي انقطع. وعلامة الطهر في المرأة هو القصة البيضة، بأن لا تتغير القطنة إذا احتشت بها، يعني إذا دخلت القطنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغالب في النساء، أن الطهر هو البياض. لكن بعض النساء لا يرى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القطع البيضاء. وعلى هذا فيكون الآية الكريمة فعالة على منع إتيان المرأة حتى تطهر من الحيض، ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة. والغالب أن الطهر هو القصة البيضة. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرت الله. تطهرن، هل المراد بالتطهر الاغتسال أو المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وإن لم تغتسل؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن المراد حتى يغسلن دم الحيض، ولكن جمهور أهل العلم على أن المراد إذا تطهرن أي تغتسلن. وقالوا: إن القرآن يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا أثر الجنابة، بل المراد اغتسلوا. وعليه فيكون قوله: إذا تطهرنا يعني اغتسلنا، على قراءة حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا لا فرق بين الجملتين، لكن على قراءة حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهر أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر، وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها قبل الطهر. وهو كذلك، فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها. وأيضا فإنه يبيح لها الصيام، إذا طهرت ولم تطهر أبيح لها الصيام. وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق، لأنها الآن واحد فتكون مطلقة للعدة. فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر. وقول فأتوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ألف رابطة للجواب جواب الشرط، وهو قوله فإذا تطهر. وقول فأتوهن أي جامعوهن، كني بالإتيان عن المجامع. وقوله أتوهن من حيث أمركم الله، قيل إن من بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه، وهو الفرج. وقيل من للابتداء فهي على بابه، أي فأتوهن من هذه الطريقة من هذه الطريق من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله به؟ أتون من حيث أمركم الله. أمرنا الله أن نطأهن في الفروج لقوله في الآية التي بعدها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. والحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبر، فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهم وليس من الدبر. وقول فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله. ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومدبرة، يعني من قدام ومن خلف، لكن في صمام واحد أي في الفرج. تأتون من حيث أمركم الله. وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها لقوله فإذا تطهرن فأتوهن، والأصل في الأمر الوجوب. نعم أي نعم، ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد. ثم قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا تعليل لما سبق من الأوامر، وهي اعتزال النساء في المحيض وإتيانهن من حيث أمر الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين أن يثيبهم على توبتهم. لا كيف اللي يقولها الآن معلمكم؟ معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم. أول المعلم. نعم أول المعلم. كيف المعلم أولا؟ أولا أول أي يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إذا أخطأ. نعم إذن يحب التوابين، المحبة صفة غير التواب. التواب من آثار المحبة ولوازمها، والمحبة صفة في ذات الله عز وجل، وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته، غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبينا أن من أهل العلم بل من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقوله التوابين، التواب على وزن فعال، وزن فعال تأتي للمبالغة أي للكثرة، وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة. فما المراد به هنا؟ التوابين الكثير التوبة، أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة؟ الظاهر يشمل يشمل هذا وهذا، ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله. والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، هذا ليس من شرطه. شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد وسوى لك دام نفسه العودة خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب، يتوب الله عليه إذا تاب. إذن الرب عز وجل يحب التوابين، ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، وأن لا يعود على الذنب، وأن لا يعود أو وأن يعزم أن لا يعود، وأن يعزم أن لا يعود على الذنب. نعم. ثلاثة. نعم. لا لا، هذه داخلة في الإقلاع، داخلة في الإقلاع. تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس، تكون في زمن القبول. طيب نعم، قبل طلوع في زمن القبول يكفى، هذا في واحد بعد تقاري الإخلاص لله. فشروط التوبة إذن خمسة: الإخلاص لله، والندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول. أما الأول فشرط التوبة الإخلاص، لأن التوبة من أجل العبادات، والعبادات من شرطها الإخلاص. فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل. وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته، لأنه ما صدق في رجوعه. الراجع الصادق هو الذي يندم يقول ليس لما فعل. وإذا لم يقلع فليس بصادق، بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة. رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة، يا فلان ما شك في فلان هذا السيء الخلق، تاب ولا لا؟ ما تاب. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا، تعالي ولا تخذ 100 بـ120، تائب؟ هذا ما تاب. نعم. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس، وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه، تائب؟ ما هو تائب، ليس بتائب. التوبة الرجوع هذا ما رجع. الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته. فكان يقول أنا بعائد، لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب، فهذا ليس بتائب. الخامس أن تكون في زمن القبول، وهو أن تكون قبل حضور الأجل، فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع على مشاهد العذاب، ما تنفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ها. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، هذه ليست التوبة. كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله بأنها طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب، أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف عن الشروط اللي معنا. هل من الشروط أن لا يصر على ذنب؟ لا. إذن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة، فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء أول المدح والثناء للتائبين. وقال بعض أهل العلم: إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه. أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء تقبل توبته؟ قال بعض العلماء: لا تقبل، لأن الجنس واحد. وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد. ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه. وقوله تعالى: ويحب المتطهرين. التوبة تطهير القلب، والمتطهرين تطهير الأبدان. يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوقت الحائض. المتجنبون لوقت الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. نساؤكم يعني زوجاتكم، حرث لكم أي موضع حرث لكم، كما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به، كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافئ فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. فالنساء حرث للرجال، ولهذا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. ألف هذه للسببية أو للتفريق. فأتوا حرثكم أنا شئتم، والمراد بالحرث هنا إيش؟ موضع الحرث وهو الفرج. ائتوه أنا شئتم، أنا بمعنى حيث، فهي ظرف مكان بمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل يعني الأمام، من جهة الخلف، من جهة الجنب، من أي جهة. المهم أن يكون الإتيان في الحرث. وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبلها، صار الولد أحول، وكذبوا في ذلك. وقد أنزل الله تكذيبهم في هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وسيأتي إن شاء الله الفوائد على هذه الجمل، فوائد كثيرة. قال: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم، حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم. ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. مثلا الإنسان قد يجامع زوجته، لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط، هذا لا شك أنه مفيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحد من شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن أفيد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة: فأتوا حارتكم وقدموا لأنفسكم. بماذا؟ بالنية، العمل الصالح الذي يترتب على النية. فينوي الإنسان مثلا في جماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله. ثانيا ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته، لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين الفرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإنما معها، يعني مع أهله، مثل الذي معها. إذن فالجماع محصن للفرج، وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة. ثالثا ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، لا وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورابعا أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع، مثل التسمية عند الجماع، فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم. نعم. ثم قال: واتقوا الله. الله أكبر. لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال: واتقوا الله. وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله، مثل أن يجامعها في الدبر مثلا، فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل، بل هو من معصيته. وقوله: واعلموا أنكم ملاقوه. اعلموا، وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم فهو كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمع للمثل هنا قال واعلموا تنبيه لأن تعلم أنك ملاق الله عز وجل أنكم ملاقوه. هذا اللقاء لقاء حقيقي كل المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه. الأول لقاء حقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل فاستعد لهذه الملاقات انظر ماذا أعددت لها. وهذه الملاقات ليست والله ببعيدة ما أقربها مهما طال بك الزمن فإنه قريب كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فما أسرع هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدر وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقولوا أعلم أنكم ملاقوه هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم؟ نعم ربما يشمله كما استدل به بعض أهل العلم أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم واعلموا أنكم ملاقون لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلمه. لكن والله القلوب ميتة والشك إلى الله عز وجل. لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال وبشر المؤمنين. الحمد لله بشر المؤمنين هذه الملاقات ملاقات خير. وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما فيه بشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها. إذن فهي بشارة عامة شاملة حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. فأنت بشر كل مؤمن بكل خير حتى في ملاقاة الله عز وجل بشر. لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. نعم لها سبب نزول الشيخ أيها هي مساحة حرب الله ذكرناها قبل قليل. لا أقول سبب قصة اليهود لأن قالوا إذا الإنسان امرأته من قبلها في قبلها صار ولد أحكم. فقالوا ائتوا حرفكم من نشئ. في بعض المفسرين قالوا ان المهاجرين كانوا يفعلون كذا والانصار داخله فيها. اقول داخله فيها انا داخله فيها. يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال بعضهم المعنى لا تكثروا الحديث إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح، لا تكثر الحلف بالله، فلا تجعل الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما. ولا شك أن هذا منهي عنه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء. وقال بعض المفسرين لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر، يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول، وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا يكون معنى الآية لا تجعل الأيمان مانعا لكم من البر. ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنفي الخاطر، أي عرضة عن بركم. وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب، إذا حلف على ترك واجب نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الواجب. ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل الواجب، مثل أن قال والله لا أكلم فلانا وفلان مؤمن يحرم هجره. نقول الآن حلفت وش عليه؟ على إيش؟ على ترك واجب، فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه. قال والله لا أصلي مع الجماعة. صلي مع الجماعة يا ولد، صل مع الجماعة. لو الله عناد لكم والله ما أصلي مع الجماعة. هذا يمكن يقع من بعض السفر. طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة. قال والله أنا حلفت مضى مني يمين. ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر، قم بالواجب وكفر كفر عن يمينك. نعم. طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم، مو على ترك واجب، على فعل محرم. قال والله لأجحدن مال فلان الذي عليه، حلف عليه على فعل محرم وهو جحد الحق الذي الواجب عليه. ماذا نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأدي الحق إلى صاحبه. والله حلف جرى مني يمين إني ما أكلم إني لا أجحد. قل هذا يمين لا يعيقك عن تقوى، اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه. طيب إنسان قال والله لأضربن فلانا وما ما فعل جناية، لكن صار في نفسه عليه شيء، قال والله لأضربن فلانا، صار بينهم خصومة، قال والله لأضرب، والله ما يروح مني إلا أنا جارح من رأسه وداق عنقه. وش نقول؟ نقول يا أخي الحمد هذا حرام، اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك، نعم، وأتي الذي هو خير، كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه. قوله. ولهذا قال أهل العلم إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون سنة، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى، أولى حفظ اليمين أولى في المباح. قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه، يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا. ليش؟ كأن هذول أصلح بينهم ولحقني منهم الضرر. والله يكفيك شر من تحسن إليه. وش نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله. قال أنا جرى من يمين، وقال هذا اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل. إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش؟ يسمى تحلة، وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قارع يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك، أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس. قال الله تعالى والله سميع عليم، الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد، فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لإيمانه عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا شك أنه مستحق للوم وللعقاب، لأن الله نهاه. ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل، بل بكل شيء، كما قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة؟ المتعدية. إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط: الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل، ثانيا أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك، والثالث أن يؤمن بما يترتب عليه من الحكم والآثار. فسميع أي ذو سمع يسمع به، عليم ذو علم يعلم به. والغرض أو الحكمة من ختم الآية عليهم اثنين كلمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه، فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفائدة الأولى من قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، نقرأ الآية. فوائد قوله تعالى، فوائد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد، لقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمنوا، ولم يقل ولا تنكح المشركات حتى يوحدن، ولم يقل ولا تنكح المشركين حتى يوحدوا. الفائدة الثانية نعم.